يكفينا شيء واحد فيه نتبع المصطفى، أن نسير على خطه وأن لا نلتفت يمينا وشمالا مع التائهين، يعني أن لا نترك السبيل العريض العريض ونلحق السبل المتعرجة، وأن نستجيب لأمر الله القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل المتعرجة؟ الأفكار، الاتجاهات المختلفة التي تستجيب لأهوائنا، لرعوناتنا وشهواتنا. وكم وكم من هذه السبل تقنع بقناع الدين. فلنصبر أيها الإخوة على هذا الذي أقامنا الله عز وجل عليه، متذكرين قول رسول الله لمن؟ للأنصار: وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلنصبر على النهج الذي شرفنا الله عز وجل عليه. ما نبدل، ما نغير، ما نفتي أنفسنا بأمور نعلم أننا نتلاعب من خلالها بدين الله سبحانه وتعالى، حتى نكون ممن قال الله عز وجل عنهم مثنيا عليهم: وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. امتازت شخصية الإمام الشهيد البوطي بتكامل علمي ووعي فريد وتواضع جم، وأمضى حياته سدا منيعا في وجه المكائد التي رسمت للإسلام، وجبلا راسخا في وجه المؤامرات التي حيكت ضد سوريا فكان لها بالمرصاد. ثلمة لن تسد، دسيسة تظهر وتختفي بين كل حين وآخر، هي دعوة أن المصدر الوحيد للدين والإسلام هو القرآن. لكن السنة لا. بريطانيا وضعت 3 أسفين في العالم الإسلامي، أحدها في جزيرة العربية الوهابية التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب، ثاني البابية والبهائية ورسختها بريطانيا في مصر، ثالثا القاديانية في الهند. الإسلام هضم حقوق المرأة، الإسلام هذا. هذا الكلام لن ينقطع دابره أبدا. لماذا؟ لأن المسألة ليست ناظرة إلى عدالة وظلم، إنه حقوق المرأة يا ترى موفورة لها أم لا. لا، المسألة تهدف إلى أن تصبح المرأة هنا، المرأة المسلمة، تماما كالمرأة في الغرب. معظم المسلمين اليوم يحلمون بما يسمى العلمانية، يعني بعبارة مختصرة، نعم، ريالتون عم تشط على الوضع الذي عند المجتمعات الغربية. القراءة المعاصرة عبارة عن فن خبيث جدا رسم في الخارج، يعني تفريغ القرآن من المضامين التي نبهنا إليها علماء التفسير سابقا ضمن ضوابط وقيود سنشرحها ونبينها، تفريغ القرآن من ذلك كله وجعله أوعية فارغة. هذه الأوعية الفارغة تملأها بما تشاء من المعاني. يوجد شيء اسمه الإعجاز العلمي، يعني تلوى أعناق الآيات وتجر جرا، نعم، على الرغم من أنف اللغة العربية حتى تتطابق مع بعض، يا ريت، قوانين علمية، نظريات علمية. فنحن نفترض أننا جاهلون، وأن أصحاب النظريات، نظريات التطور، جاؤونا بالعلم، سنصغي السمع تماما إلى ما يقوله أصحاب هذه النظريات، كما لو كنا ندرسها في كلية العلوم بقسم علم الحياة الحيوانية تماما. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، ولسوف تعلم بوعيك الثاقب قريبا من هو الذي يملك هذه القناة، وإلى من إدارتها. طبعا الذين يريدون أن يزيفوا ينبغي أن لا يعلنوا عن أنفسهم، وينبغي أن يقدموا لك الطعام الحلو مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات إلى أن يخدروك. فإذا تخدرت واستسلمت حان وقت الدسيسة. وما أكثر الدسائس التي مرت ولعلك لم تشعر بها. من الذين يصدرون الإرهاب إلى بلادنا؟ هم يصنعونه هناك ويصدرونه إلينا هنا. قالوا إن الإرهاب في هذا العصر ينبع من عوامل دينية. لا والله، ينبع من عوامل سياسية. يجعلون من مقتضيات الإسلام عيون حمراء تنظر بشزر، سلاحهم التكفير. ذكرتها مرارا وتكرارا، وصك الجواب أسماعهم وأسماعهن، ومع ذلك هن نفس بكرة بس يشوفوا أنه الجو تاني، البوطي أو فلان مو موجودين، بيرجعوا تاني خطرة بينعقوا بهذا المسألة، يعلمون أن المسألة فيها جواب. إذن فقد نبه إلى خطر القرآنيين، ونقض أوهام الجدليين، وتصيد مكائد المتآمرين، وفضح نشاطات العملاء والمأجورين، وأبطل فاعلية الوهابيين. وأخيرا مضى يشق طريقه إلى الشهادة، وهو يئد أكبر مؤامرة قذرة شهدها القرن الحادي والعشرون ضد الإسلام والمسلمين. حرب عالمية معلنة على سوريا من قبل الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي، تقودها المسيحية المتهودة، يستخدم لها لا أقول جيش بل جيوش من الأخلاط والأمشاج المرتزقة ذوي السوابق القابعين في سجودهم في سجونهم. أولئك الذين صنعتهم أمريكا والذين يسمون القاعدة والذيولة، ونظرنا فوجدنا أن أطنان الأسلحة تستخدم وتقذف من شتى الأنحاء إلى هذا القطر السوري، فماذا كانت النتيجة؟ ما هو ذا هذا الجيش يمزق رهان هؤلاء الغربيين شر ممزق؟ ها هي في هذه الدولة ننظر إليها اليوم وإذا هي أرسخ وجودا، وإذا هي أثبت دائما. زفت رؤوس الرضا للمنزل الخضل، والروح عادت إلى مستودع المثل، وهاجت الريح في الأرجاء مخبرة عن سيد ما له في الأرض من مثل. عشت وأسأل الله أن ألقى الله على مبدأ سيدنا عمر، ما ترك الحق صديقا لعمر. إذا رحلت إلى الله الحق خير نصير لي وخير شفيع لي. خلي الناس ما يكون في حدا منهم كل يعني يبغضوني ويتركوني ويهجروني، بس أنا باقي. فقد المال أو ولد، وإنما الفقد فقد القانت الواجب، شيخ على العصر قد ألقى مظلته بالعلم والحلم في سهل وفي جبل.